يا طير عقب البطاه كالحرغان ضاعت عليك الحول اللي تغنيه غرد بصوتك على اللي ما ضحك سن كاسر لحونك وعينه لا تبكيها يا طير عقب البطاه كالحرغان ضاعت عليك الحول اللي تغنيها غرد بصوتك على اللي ما ضحك سن كاسر لحونك وعينه لا تبكيها لو ان شعر النفطنا يدخل الجان الكلمة الطيبة طابت معانيه المنطقة والعهو والناس من جان والأرض بأحداثها فيها وما فيه من ظن فينا المصايب ما كذب ظن كثرت علينا الطوايف كيف نحصيه الفرس قامت تحد السيف وتسن فزت عيال الخميني من مفاليه عقب البطاه كالحنغان ضاعت عليك الحور اللي تغنيه صوتك على اللي ما ضحك سن كاسر لحونك وعينه لا تبكيه قوم العمايم علينا جات مستان تومي على ملة محمد بدانيه باسم العراق الموحد تقرع الشان والغرب يرقص وحامها حراميه لو مقتدى الصدر صدره دقه ودان الملة الخايبة من حظ راعيه والرافضي لحيته من هيله وبن يكد ابليس وامريكا تحني طير عقب البطاه كالحنغان ضاعت عليك الحول اللي تغنيها غرد بصوتك على اللي ما ضحك سن كاسر لحولك وعينه لا تبكيها طهران تدعو لخوض الحرب وتشن خلف الكواليس مكشوفه مراميه والمالكي لا تردنا الخبر عن عميل له وقف تنبنت مواريه قام يتفنن وبان الشر من فان حاكم وكل الحكومة تبت يديه الدار منهوب والمنصوب يعنان من حاز والعنصرية ميداني طير عقب البطاه كالحنغان ضاعت عليك الحول اللي تغنيها غرد بصوتك على اللي ما ضحك سن كاسر لحولك وعينه لا تبكيها وزرت تشيل الجنايز حملة الدن فاضت من اخواننا السنة عراويه عاساسه المنايا ما يخلن تصيبه جنة الفردوس يخطيه تكفون الى ننثني والخيل منعان الوقفة الصاملة هذه حراويه الله يعز الصفوف وينصر السن ويدمر الرافضة عن بكرة بيها يا طير عقب البطاه كالحنغان ضاعت عليك الحول اللي تغني عقب البطاه يا طير ضاعت عليك الحول اللي تغني غرد بصوتك غرد بصوتك على اللي ما ضحك سنة كاسر لحونك وعينه لا تبكيه